وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقلنا إن الأشياء التي طالب بها كفار قريش رسول الله وقلنا عنهم أنهم الدسة من العظماء اللي على رأسهم أبو البحتري بن هشام حينما سمعوا وقالوا رسول الله هذا من هذا القوم. اقتراح الآيات من المرسل إليهم يطلبوها من الرسول ليطلبها من ربه معناه أنهم يريدون دليل تصديق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل التصديق على النبوة إنما كان في المعجزة التي يأتي بها الرسول في أمر نبغ فيه القوم وعجزوا عن أن يجاروه فيه ليثبت لهم أن ذلك جاء من عند ربهم القوي. ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عنه. وما دامت المعجزة جاءت لتصديق الرسول فهل هناك معجزة أولى من معجزة؟ أنتم نبغتم في الكلام فجاءت المعجزة من جنس الأمر الذي نبغتم فيه وعجزتم عنه، يبقى كان يكفي هذا في أن يكون دليل على صدق الرسول في البلاغ عن الله. وأيضا جاء لكم بأشياء غيبية لا يمكن أن يطلع عليها إنسان، لا في القديم الذي حدث قبل أن يوجد ولا في الحديث الذي سيحدث بعد أن يوجد. يبقى إذن دليل تصديق الرسول في المعجزة في قائم. فما الذي جعلكم تخترقون معجزات أخرى؟ إيه المعجزة اللي بتطلبينها؟ قالت الملائكة ينزلوا يؤيدوه من له صادق. قلنا وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا إيه؟ بشر رسوله؟ طب عايزين المال إيه؟ نريد الملك. قل له الملك هل أنتم ترون الملك على حقيقته؟ لا نراه. إذا لو أحببتم أن تراه يبقى إيه؟ لازم يتشكل بشكل رجل، ولو جعلناه ملكا وما دام هنجعله رجل إيه اللي يخلينا نثبت لكم إيه ده ملك؟ يبقى إذا مش نفعل إيه الموضوع ده. طيب أو نرى ربنا، طيب هل سبق أن فيه رسول وجاء ربنا طلع كده وقال هذا رسولي؟ طب ما إذا كان هيطلع ربنا ويقول لكم إن ده رسولي، طب ما يخاطبكم التكليف بقى مباشرة تنتهي المسألة. يبقى هيعوز ليه بقى؟ ويقول لكم ما دام أنتم عايزين ربنا يواجهكم من الوجه ده. هل سمعتم أن حاجة حصلت ملائكة حصلت تنزل مع الرسل أو أن الله يجي مع الرسل؟ ما سمعتوش. يبقى ما دام أنت طلبتم شيء لم تسمعوا به يبقى دليل على أنكم إيه؟ تتلكؤون. واستكبرتم أن تؤمنوا فجبتم بحاجة مستحيلة أنها إيه؟ أنها تحدث. قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة لا يرجون لقاءنا ليه؟ لأنهم يكذبون بالبحث فما عندهمش فكرة أنهم يلتقوا، أو هم برضو عندهم فكرة البعث لكنهم لم يعدوا نفسهم لهذا اللقاء فيخافون من هذا الإيه؟ فيخافون من هذا الإيه؟ من هذا اليوم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ما هو اللقاء أول؟ اللقاء العلماء عملوا فيه ضجة بحث وحوار وأخذ ورد وطولوا المسألة على المسلمين وخلوا الناس تتشكك في كثير من القضايا. ما هو اللقاء أولا؟ لقيت فلانا، الوصف يعني اتوصل ده بيتقابلوا مع بعض. قال لك معنى لقاء ربنا يبقى معناه ان ربنا يتوصل بهم ويقف. يبقى ربنا جسم وكل ربنا جسم دي ممنوع، ده المجسمة قالوا ما دام في لقاء ووصف يبقى ربنا ايه؟ مجسم. خلاص لا لقاء مش ضروري يعني اللقاء اللي هو الاتصال كده، يمكن الرؤية بس، لأن رؤية العين نوع من اللقاء مثلا، وده اللي قالوه أهل الإيه؟ السنة. جميع المعتزلة قالوا ولا الرؤية كمان ما تنفعش الحكاية، لا يلقاه له وصلا ولا يلقاه له إيه؟ رؤية، لأن الرائي يحدد المرء ومعنى يحدد المرء قدامه له يبقى إيه؟ له تشكل ويسجد محال على الله. يقولون أنتم يا معتزلة بتأخذوا المسائل بالنسبة لله كما تأخذونها بالنسبة لمخلوقات الله، لماذا لا تأخذون كل شيء بالنسبة لله؟ في إطار قوله سبحانه ليس كمثله شيء. فإذا كان لكم لقاء ببعض يقتضي الوصف لله لقاء لا يقتضي الوصف، وإذا كانت الرؤية تحدث فلله رؤية. الله موجود وأنت موجود، وجودك كوجودك، الله يسمع وأنت تسمع، سمعك كسمعك. طب ولماذا تريد أن يكون لقاء الله كلقائك يقتضي تجسد، أو رؤية الله كرؤيتك؟ يقول لك لا، دليل على أن هذا إن موسى لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرى، يقول له طيب تعالى لما سألوا أن يرى ماذا قال الحق له؟ أولا هات السؤال نفسه، السؤال من موسى أرني أنظر إليك، يبقى إذن هو بيقول أرني يعني كأنني بذاتي لا أصلح للرؤية، فإن أرنتني أنت أرى. يبقى المسألة مش من جهة المرئي، من جهة الآن، من جهة الرائي، من جهة الرائي. وهل قرعه الله على هذا؟ قال استكبر وطاع وتعاطى عطول طلبه كما قال هنا، ما قالش له هذا ليه؟ بس قال له لن تراني، لن تراني مش لن أرى، في فرق بين الأمرين. قال له لن ايه؟ لن تراني. يبقى المنع مني اي كمرئي، ولا المنع منك كرائي؟ انت لما تشوفنيش وانا هعمل لك التهليل، انت اقوى ام الجبل؟ تتقي الجبل. قال له طيب، فلما تجلى ربه للجبل، ناخذ كلمه فلما تجلى ربه للجبل، فان الله يتجلى على بعض خلقه. خلاص، فلما تجلى ربه يبقى الله يتجلى، يبقى المنع مش من المرء، المنع من مين؟ من الرائس. وهو قال له برضو أرني أنظر، يعني إن ترني أنظر، تكلم عنه. قال له لم تراني مثل الأرى، أدوا. وبعد ذلك جاءت الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الله يتجلى على بعض خلقه، وليس الجبل أكرم عند الله من خلق الجبل متقر لخدمته، لأن الجبل والدنيا كلها معمولة عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الإنسان، يبقى هو الأكرم. أمال إيه الإنسان؟ قال لك لأنك أنت مخلوق تكوينك على إن ما عندكش استعداد عشان تتلقى الأنوار الإلهية. ليه؟ لأن أنا عايزك للأرض، لكن لما هعودك في الآخرة هعدل فيك تعديل بحيث تتغير حقائقك ويمكن لك ان ترى، لكن ادي الجبل هو انا هتجلى له، يبقى انا من الممكن ان اتجلى على بعض خلقي. لكن المخلوق يصبر لتجلي عليه ابدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله، الجبل بتجلي الله عليه، الجبل الاصم ده، يبقى انت كنت تعمل ايه؟ يبقى انت اللي ذاتك الان هي الصالحه لمين؟ للرؤيه. واذا كان موسى قد صعق حينما راى المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو راى المتجلي؟ تيجي ازاي دي؟ ما تجيش خالص كده على الاول. والدليل على ذلك اننا حين نعض في الاخره ادادا احد سيتغير فينا كل شيء. ألا نعد بأننا نأكل ولا نتغوطش؟ طب هناكل ولا نتغوطش؟ طب أكل ليه في الدنيا؟ قال لا، تبقى دي تيجي ازاي؟ إنما هنعد الأدب. ألم يقل الله ما تبقوش تاخذوا أحقادكم في الدنيا عشان تعملوها في الآخرة؟ تبقى أنت هتتغير في تكوينك ولا لا؟ وإنما هتتغير في تكوينك، يبقى من الممكن أن ترى ولا من ترى فيه؟ يبقى من الممكن أن ترى. بدليل أن الله جعل من نعمته على عباده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش من ضمن الأشياء هيك؟ طب ولما جاء على الكفار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب ما دام الكفار هيبقوا محجوبين على الرب، هات المؤمنين يبقوا إيه؟ فلو أن المؤمنين أيضا محجوبون لما تميز المؤمن عن الكافر. ده محجوبون إيه؟ انما انت تقول هو ايوه، بس احنا هيحصل تغيير في ايه؟ في تكوننا. ده البشر بيعمل تغيير في البشر علشان يخليه يرى اللي ما كانش يرى. انا مثلا لما يضع بصر وما اشوفش اللي قدامي، البشر يعمل لي حاجه كده في نفسي يخليني زي ما كنت شايفه فإذا كان البشر يعمل كده يبقى ربنا في الآخرة ما يعملش فيه تكوين بحيث الذي كنت لا أراه وأن أراه يبقى أراه يبقى إذا وقال الذين لا يرضون لطاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يقول له طيب يا أخوان الملائكة عشان يأيدوا الرسول تبقى معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة. طب ما جبت لك معجزة ورطبتين. ولذلك ربنا أجاب عن الآيات اللي بيخترقوه لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى قال أنا أستطيع أن آتي بالآيات اللي هم بيطلبون. إنما ليه الملائكة بالتواصل؟ قال لك لأن آيات المعجزة مش اختراع من المرسل إليه، ده تفضل من واهب الرسالة له، هو اللي يجيب الآية عن كيف. طب ما اقترحوا آيات برضو البيت ومع ذلك إيه كنسبوا. يبقى المسألة تعلق بالاستكبار ولا لا؟ قال لك لقد استكبروا في أنفسهم. استكبروا ما معنى الاستكبار؟ مادة الكاف والباء والراء تأسف معاني. فإن قلت كبر يكبر يبقى في حجمه وجرمه وعمره، كبر الغلام يكبر. وإن قلت كبر تبقى عظمه في إزازه، يبقى في كبر يكبر ده في السن والايه الجسم، وكبر يكبر. ولذلك هناك كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج. طيب ادي ايه الكبرة وادي ايه كبرة، عرفنا ان دي للجرم وللسن ودي للمكانة والعظمة فيه. طيب وتكبر قالك فيه صفات الكبرياء ولكنه اصغرها للناس، يبقى تكبر اصغر ايه صفة الكبرياء. طب واستكبر قالك هو ما عندوش مؤهلات الكبر انما طالب انه يبقى كبير. ادي معنى استكبروا في ايه؟ مش في حقيقة التكوين، استكبروا في ايه؟ في انفسهم. والاستكبار يعني قالك استكبروا انهم يتبعوا هذا الرسول، كبير عليهم انهم يبقوا تابعين لهذا الرسول وهم شايفين ان فيه ناس احسن منه اغنى منه. يبقى ايه الكبر وكبر وتكبر واستكبر. استكبر يعني ما عندوش رصيد انه ايه انه يستكبر. ليه؟ قال لك لان اللي عايز يتكبر تكون مؤهلاته في الكبر ذاتية مش موجوده من الغير. ونزلت تشوفي تبص كده تلاقي واحد عامل فتوه في الحاره ومسكن الحارة مسجدها، وبعدين جه واحد فتوة قام أحمله ودخل عليه بعد ما كان قاعد بقى يعني كده ايه يعمل ايه؟ يتمش. إذا المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه، لأنه لو كان مستشعر بكبرياء ربه يستحي أن يتكبر. ولذلك أهل الانتصار دايما ليه منتصرين؟ ليه؟ مستشعرين كبرياء الله. انما اللي يتكبر مستشعر بان حد كبير عنه يتفرع، لكن لما يجي واحد كبير عنه واحد عامل فتوة بقى في عزه عمال يقول له واعمل وازمن وبعد دخل عليه واحد فتوة ان احمله يعمل ايه؟ يسكت خالص. لكن لما يكون لوحده ايه؟ يبقى اذا المستكبر في الارض استكبار بلا رصيد، لان بتستكبر استكبر ده حاجه ذاتيه فيك، حاجه ما تسلكش. فإن استكبرت بغناك ممكن الغنى يسرق صندقتي عليه، استكبرت بقوتك ممكن ايه يمرض، استكبرت بعلمك ممكن ينزع العلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. إذن الاستكبار انطلب أن يكون كبيرا بدون ايه رصيد، إنما تكبر معناه أنه عنده ايه رصيد. ومن لطف الله بالخلق أن يكون لله كبرياء وله تكبر. عظمة النعمة اللي للخلق اللي ربنا ايه له الكبرياء ويتكبر يعلم تكبره. ولذلك يقول الصفة دي من نازعني فيها ايه ليه؟ قال لك هو عاملها جبروت على الخلق، ده عاملها رحمة للخلق، لان الخلق كلهم بقوتهم باغنيائهم باقوياهم حين يعلمون ان الله له الكبرياء المطلق كل واحد يرحم سامس محدش يقدر يعمل حاجة. يبقى رحمة بالله بالخلق ان يكون الله ايه ان يكون الله متكبر. واحنا قلنا التكبير من ده اللي مالوش كبير السر كبير. ليه؟ لان لما يكون كبير في البلد يبقى الكل ايه خايف منه وكل واحد يرعى مساوي. انما لما يبقاش فيه كبير ايه اللي يحصل؟ الكل بقى اللي اقوى من واحد يسلو. اذا من عظمة الخلق عند الله ان هو يبقى المتكبر الوحيد، عشان كلنا نبقى سواء، مفيش واحد له حاجه. فالناس تاخد ان الكبرياء لله، يقول لك كبرياء لله، تقول له ايوه هذا الكبرياء لله، تواضعي لخلق الله، يبقوا تواضعين وراضعين مساوي وكل حاجه. لان لما يكون واحد قوي تقول له لا تصبر يسكت على طول، لكن لما يكون شيء يبقى اذا نعرف ان التكبر في الله ايه؟ من صفات الجلال اللي ايه؟ اللي جايه لنفع الايه؟ اللي نفع الخلق، جايه لنفع الايه؟ نفع الخلق. لقد استكبروا في انفسهم، ما عندوش مؤهل للكبر، ليه بنعلمه؟ ولذلك احنا قلنا ان في واحد يبقى فيه في ظاهر الامر مؤهلات كبر، كان يكون قويا، كان يكون غنيا، مش كده؟ ولذلك قلنا ان ربنا بيبغض مين؟ يبغض الغني المتكبر، مش كده؟ ولكنه يبغض الفقير المتكبر اشد. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتوا بالغوا في الظلم والتحدي، وجاب المصدر وقال عتوا، ومش بس العتا يعني تجاوز الحد في الظلم، وجاب المصدر قال عتا عتوا. اوعى تقول ده كده كده ولا كده، عتوا على اصل يعني، وعتوا وصف بانه ايه؟ ليه؟ لانه مش تعتوا على بعض، ده بيتعتوا على الرسول، وبعدين بيتعتوا على ربنا كمان. يبقى ده عتو، عتوا عتوا وايه؟ وكبيرا. طيب اذا كانت عتا معناها ان هو بلغ في الظلم لحد، يقول له زي الطاغوت اللي هو ايه؟ ساعة الناس ما تخاف منه كده يزداد ايه؟ يزداد خوف. يقول لي طيب يا ربنا بيقول ايه؟ بلغت من الكبر. طب والكبر احنا عارفين من الكبر لايه؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كيف يصف الضعف والشيبة دي بانها عافية؟ ازاي؟ ده ضعف يقول بلغت من الكبر ايه؟ عتية. يقول ايه؟ خد بالك وياه، ده العتي يعني بقى قوي وجبار، محدش يقدر يرفع راسه وياه، يظلم في دينك قوي. يبقى ما دام محدش بيقدر عليه، يقول له هو الكبر بتاع السن، صحيح ضعف، إلا أنه لا توجد قوة تطغى عليه فتمنعه. يبقى الضعف عاتي ولا مش عاتي؟ يبقى ده إيه؟ ده معنى إيه؟ عتية. ولذلك لما جه وفرعون ادعى ألوهية، قال لك إنه إن فرعون قال إيه؟ وعتوا عتوا ايه؟ كبيرا. طيب انتم اقترحتم على الرسول ان يسال الله ان ينزل عليكم الملائكه عشان يقول لكم محمد صادق في البلاغ عدل. مشتهيين او تشوف الملائكه؟ ايه؟ انتم مشتهيين تشوفوا الملائكه؟ طب ايه رايكم متى يحصل؟ وهتشوفوها، بس هتشوفوهم في موقف ثاني بقى. إيه؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى، مش في البشريات بل في ايه؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وبعدين ولو شفتهم هم بينزعوا كده أي أرواح مش عارف ايه كده، هم حيظنكم يا في الموت ساعة ما يجيلكم كده ملك الموت كده وإيه؟ يبقى هيحصل لو تشوفوا الملائكة، بس مش هتشوفوها بإيه؟ مش هتشوفوها بخير وبشرى. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن الملائكة ساعة ما يجي بشراكم، يقولوا للمؤمنين بشراكم اليوم يا جماعة، يوم الكفار يستشرفوا منهم يقولوا لهم الكلمة دي، يقول لهم لا ما فيش بشرى لكم أنتم، يبقى هتشوفوا الإيه؟ بس في موقف ثاني. كنتم متمنين أنكم تشوفوا الملائكة، هتشوفوهم بس في موقف إيه؟ اذكروا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لانهم لما هيقابلوا المؤمنين يبشروهم اتفضل بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها انما الكافر ما فيش بشرى، ويقولون حجرا محجورا. الملائكه هم لما استشرفوا ان يبشروا كما بشروا المؤمنون يقول لا ما فيش بشرى، وهيقولوا لهم ايه؟ منعوا عنهم كلمه البشرى، وبعدين يقولوا لهم كلمه ثانيه، ده هيقول لكم حجرا ايه؟ حجر يعني ملح، حجر يعني ايه من، ومنه الحجر على نحجر على واحد، نحجر على واحد يعني ايه نمنعه من التصرف. فساعة ما يجي الشر كده يقوم كانوا في القديم يدفعون هذا الشر والحجرة المحجورة يعني ممنوع. يعني انتوا لما تشوفوا افلام ولا تشوفوا اي حاجة الناس اللي بيشعوذوا بالجن وبعدين تيجي سيرة الجن يقولوا ايه حابس حابس، يقولوا كده حابس حابس يعني حابس حابس يعني ايه يعني يا جن اوعى تقرب ايه حجر محجور زي ايه زي حابس حابس. ويقولون حجرهم ايه محجورا. واتجنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال لك يا اخي احنا نشوف ناس غير مؤمنين ولهم ملكات طيبه، ازاي يعني؟ زي اللي اجتمعوا وقالوا ان احنا نجتمع علشان اي واحد يظلم واحد نقف بجانب المظلوم عشان ناخد له حقه. مش كده بيحب الفضول مش كده ولا لا؟ قالوا نقف يبقى عمل طيب ده ولا لا؟ طيب اللي كان بيطعم الطعام ده حتى ان القدر بتاعه اللي كان بيطبخ فيه الطعام للغلابه والمساكين النبي عليه الصلاه والسلام استظل في يوم طائر بظله. القدر منصوب كده القدر ثابت مبني، مش قدر بقى بناخده ونشيله يعني قدر كبير قوي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجي في اليوم كذا يستظل ايه؟ يبقى ده قدر ايه؟ طب اللي بياكل الشكل دوله، واللي بياكل الصرف اللي مش عارف اللي، واللي بياكل الوحوش، واللي بيصل الراحل، واللي بيعمل مش عارف ايه اللي كل دول عملهم ولا ايه؟ هو عملهم ان عمل لجاه الدنيا. ويؤكدها قول الرسول فعلت ليقال وقد قيل. هم قعدوا يقولوا يا سلام على حاتم، يا سلام على مش عارف مين، انت خدت جزاءك. هل صنعت ذلك وفي ذلك إله تصنع لمرضاك؟ الإنسان يأخذ أجره ممن يعمل له، إنما أنت تعمل لحاجة وتيجي تاخذ أجرك من حتة ثانية. طب أنت عملت لله، ولذلك هيقول إيه؟ أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن إيه؟ حتى إذا جاءه أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم إيه؟ عملوا حاجات كثيرة. انما ما كانش في بالهم ربنا وعملوا مؤاخذه. ولذلك دي المساله يجي واحد يقول لي اخي الذين كفروا بالله هنا وهناك عايشين عيشه كويسه ومستعين ومش عارف ايه وعندهم وعندهم وعندهم. قال لك لانهم اخذوا اسباب الله المخلوقه لله وينفذوها كويس. واي واحد ياخذ الاسباب وينفذها كويس اللي بيزرع ارض ولو كان كافر إن عرف مثلا الأرض دي بتزرع بكذا وتتعمل بكذا وتفري وكذا ومواعيد الزرع كذا ودقوب وديارة لا. وأنت إن كنت مؤمن بالله وتسيبها ما تاخدش. يبقى فيه فرق بين عطاءات ربوبية للمؤمن والكافر والطائع والعاصي الذي يحسن الأسباب يأخذها واللي ما يحسنهاش ما ياخذهاش. فهم عملوا وأحسنوا الأسباب فأخذوا. إنما لما يجي في الآخرة بقى ما فيش إلا الله يبقى ما لهمش عنده إيه؟ فعلت ليقال وقد ايه؟ يقول لك بقى اللي اخترع الحاجات اللي ضد الامراض وضد مش عارف ايه وضد ايه ويقضي ده ويقضي على البرهيزيه وده ويقضي على الرهقان وده ويقضي على مش عارف ايه وعلى ايه؟ يقول لي ده لهم حاجه. يقول لا ما هم خدوا من الدنيا التكليف وعملت لهم تماثيل وعملت لهم مش عارف ناشيه وعملت لهم كتب وارقت بهم وقلت مش عارف ايه وقلت ايه. ومن العجيب ان الكافر اللي يرى صنعة واحد بشر ويقعد يقول لك مين اللي صنع دي؟ ويقعد هناك في الترويح تلتفت تلاقي كل صنعة من الصناعات لها ترقي. من أول الغسالة اللي كانت بتغسل كده على على المية في الترعة وتعمل بإيده لحد ما جاب الغسالة والمجفف والخياطة. كل صنعة من الصناعات فيها إيه؟ تطورها. وده مين اللي طور دي؟ والله أحمد دي والله أحمد دي والله أحمد دي. كل دلوقتي بقى الصناعات التافهة اللي كنا مستنيين عليها لاننا كنا عايشين قبل ان توجد. قبل ما توجد غساله كنا بنغسل بطن مش كده ولا لا؟ قبل ما توجد بوتاجاز كنا بنسعى على الحطب. اذا عملت ايه؟ طرف في الحياه ولا ضروره في الحياه؟ لا ابدا طرف في الحياه لا ضروره بالايه؟ اللي عمل العمليات دي وعمل له تاريخ وكل واحد بيقول لك فلان اللي عمل كذا وفلان وفلان اللي كشف الابره وخلى فلان اللي عمل مش عارف اللي ايه اللي مش عارف ايه وفلان اللي عمل المكنه الصوفيات وفلان اللي عمل مش عارف ايه الله الله الله كل واحد بيقول له. طيب يا اخي من الصناعات التافهه قعدت تدعبس عشان تعرف تاريخها ومين اللي عملها. لأن اللي عمل لك الشمس ما تشوف مين تبقى ده قصور في البحث ولا لا. قبل ما تبحث في من صنع الترفيات ابحث في من اوجد لك الضروريات اللي انت طرأت عليها. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فكأن الله لم يجحدهم عملهم. لم يجحدهم ده ابو لا اللي وقف من رسول الله هذا المنصب ربنا ينزل فيه ايه ثبت لنا ابي لاله وثبت ما اغنى عنه ماله. لان اعتق صويبة جارية حين بشرته بميلاد محمد بن عبد الله لما بشرته بن الله رحمه يعني فرح بميلاده وقال ربنا يجازيه بان في الليل دي اللي بشر اللي اطلق صويبة وحررها لانها قال هنخفف عن العذاب فيها. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. انت تستعمل كلمة هباء ده هباء يعني ايه ضايع. ما هو الهباء؟ الاشياء تتبين للانسان اما لان حجمها كبير او لانها قريبة. فان كان حجمها صغير الرؤية تعز. يعني انت لو ترى غراب في وسطنا كده نشوفه. لو ترى حمامة برضه نشوفه. لو ترى عصفورة ايه شوفه. لو ترى الدور نفضل ايه نشوفه. انما ترى ناموسة مع ان الجو واحد هو. يبقى اذا الشيء يختفي ليه؟ لانه صفير التفكير ما نقدرش العين فيه. خلاص كده. ولذلك اخترعوا اشياء سموها الايه المجاهر والتلسكوب. فان كان الشيء يختفي عن عينك لانه دقيق اوي اوي اوي فيه ناموس تقدر تشوفه هو بيمشي كده وفيها ناموس ما تقدرش تشوفه. كل ما يظهر ايه ما تشوفوش. وفي شيء هو كبير بس بعيد بعيد. يعني ايه بعيد؟ عن مكروسية الضوء. لان الضوء بيعمل كده. انت لما تحط عينك على ثقب باب ثقب الباب يبقى كم؟ قطره 5. انما لما تبص من ثقب الباب تشوف قد ايه. اذا الشعاع عمل كده كل ما يقطع. فلما يحب يخلوك تشوف الصغير يجيبوا ايه في حاجة تكبره تشوف. ولما يحبوا يخليك تشوف البعيد يجيبوا حاجة ايه تكبره. فيه تلسكوب وفيه ايه مجهر. مش ده اللي بيحصل؟ تعال بقى احنا قاعدين في الاوضة والاوضة بقى ما فيهاش لا جبابة ولا عصفورة ولا ناموسة كبيرة ولا اي حاجة ولا مفيش حاجة فيها خالص. وبعدين ما تشوفش بقى حاجة. فاذا فتحت قوة من الجدار كده ونفد منها شعاع الشمس بيعمل ايه؟ بيعمل مكروت. اللي انت ما كنتش تشوفه تقدر تشوفه في المكروت الضوئي ده. اهو ده الهباء. يبقى الهباء هو الشيء الذي لا يرى لدقة تكوينه ولا يرى الا اذا وجدت عظمة ضوئية قوية تخليك تشوفه. ما تقدرش تجمعه. قال لك برضه نقدر نجمعه. ازاي؟ قال لك يا اخي بيجيبوا فلاتر دلوقتي فلتر ايه؟ يخلي الحاجات دي ايه؟ تلزق وتتكون. كله صحيح. هو هباء لا يدرك الا بحزمة ضوئية ايه؟ قوية. ومنصور مشتت ومش ثابت عمال ايه؟ يشوف عمال بايه؟ ايه اللي بيحركه كده؟ ده الاوضه سكنت الهواء. يبقى دليل على ان برضه في هواء وان كنت لا تشعر به. في هواء وان كنت لا ايه؟ لا تشعر به. طب وهباء منصور؟ قال لك ايه؟ ما تقدرش تجمعه. قال لك طب ما الفلتر بيعمل ايه؟ ما الفلتر بيجمع الهباء ده كله. وعلشان نقوم ننظف الهواء من الاشياء اللي عالقه بيه بيجيبوا البتاع الفلتر ده. يقول لك الفلتر ده فيه مسام اسفنجيه. تقوم تخلي الهواء يدخل ويحجز مين؟ مهما صغر. تقول له ما دام فيه مسام كل ما تصغر المسام تحجب. ويحجب على قدر اللي ما ينفدش من مين؟ وعلى فرض انك جمعته الفلتر كده ونفضت الفلتر وطلعت، اقول كده هو ده ايه؟ ده الهباء. يقول له فطير بقى، فرد لي كل ذرة هباء الى ما طارت منه. هذا هباء منصوب. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ منصورا. بعدين بقى نقول ما دام هيعمل كده للكفار يقول المؤمنين بقى المقابل ايه؟ عادة الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن وجوهات متقابلة يقول يجيب التقابل علشان يبين الايه؟ يبين الفرق. يقول لك فليضحكوا قليلا ايه؟ او ليضحكوا الشر. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. عشان ايه؟ ينقلك نقلة فيها شيئين اثنين. المؤمن اللي في نعيم يقول يا سلام باين ربنا نجاني من النار ده ايه؟ ادي نعمة. وبعدين اداني النعيم ادي ايه؟ ادي نعمة ثانية. طب والثاني اللي يشوف بقى الكفر منعني من النعيم من النعيم اللي هم عايشين فيه ده وجابني في النار دي. شوف المسائل متناقضة ازاي؟ وبضدها تتميز ايه؟ وبضدها تتميز الاشياء. يوم ربنا ما دام جاب سير الدولي بقى وقدمنا الى معامل فجعلناه وباء منثورا الى اخره من يصب المؤمنين ايه حالهم. يبقى ده اوقع في نفس المؤمن ايه وانقع في نفس الكافر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. احنا قلنا كلمه مستقر المكان الذي تستقر انت فيه. والانسان لا يؤثر الاستقرار في مكان عن مكان اخر الا اذا كان المكان الذي يستقر فيه فيه راحه نفسه اكثر من غيره. بدليل ان امضاك الاوضه حر يقوم يطلع يقول لك ما اقعد كده في البرنده ما اقعد في الجنينه ما الله. اذا الانسان لا يتاتى له ان يستقر في مكان الا اذا كان المكان مديله ايه؟ كل امور راحته. فان ما كانش مديله امور راحته ايه؟ ينزع عن ايه؟ عن مكانه. ولذلك يقول لك الارض اللي تضيق بكم روح لارض ثانيه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا ايه؟ لعمرك ما ضاقت بلاده من اهلها ولكن اخلاق بجانب ما عندكش قوه عشان تتحملها روح لحته ايه؟ يبقى اذا بمعنى مستقر انه مش هيلاقوا احسن من كده. طيب ادي المستقر واحسن مقيلا. ما هو المقيل؟ المقيل المكان اللي كان يقضي العرب فيه القيلوله. والقيلوله اللي هي شده وقفه الحرب اللي احنا بنسميها ايه في رسول الله الاياده. يقول لك ده العفاريت بت ايه؟ الايل. الله. تبقى طب هو في الجنه ايلوله وفي حر وفي مش عارف ده لا برد فيها ومش لا زمهرير ولا قال لك لان القيلوله دي كان محل فراغ الانسان لذوات خاصه نفسه. ولذلك قلنا زمان ان الاطفال الصغيرين واللي ما لهمش قربه لازم يستاذنوا على الدخول على الرجل في هذا الوقت. وحين تضعون ثيابكم من الظهيره اوعى حد ولو صغير. خلاص كده ثلاث عورات. يبقى اذا المستقر شيء والاستراحه النفسيه الشخصيه لانك قد تستقر ومعك غيرك. انما في المقيل ده بقى لي يعني الوقت بتاعنا الخاص. يبقى اذا المقيل ده معناه ايه؟ المقيل مليان. يبقى هو عنده حاجتين فيهم. ولذلك قال في قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ام قال لك ايه؟ زي ما يكون عندك بستان كده في البيت واخوانك يجوا تقعدوا فيه. خلاص؟ وبعدين في حته ليك انت خاصه بقى انت واهلك بقى لوحدكم يعني مش غير دول. يبقى جنه كده للايه؟ ايه؟ للاستقبال بتاع الناس وجنه للايه؟ فالمقيل ده حته ايه؟ خاصه. اصحاب الجنه. وكلمه اصحاب معنى صاحب يعني ايه؟ مرافق. مرافق عن حب. فكأن الجنه نشأت بينها وبين ايه؟ من فيها ايه؟ بقت محبه وبقت ايه؟ صحبه. ولذلك احنا حتى في التعبير يقول لك فلان نبى به مكانه. نبى به مكانه يعني فره. ومكانه حب وارتبط به. يبقى أصحاب الجنة جل على أن الجنة عشقت أهلها وأهلها إيه؟ عشقوا أصحاب. وأيضا دلت على الملكية، لأن دي مش هيخرجوا منه ولا هتوكل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مثيلا. كلمة خير احنا قلنا في الدرس اللي فات تستعمل استعمالين اثنين، خير يقابله الشر، ومن يعمل مثقال ذرة ايه، ومن يعمل مثقال ذرة أولئك هم خير البرية، أولئك هم شر. يبقى فيه خير وقبلوا ايه، وفيه خير اللي قبلوا برضه خير بس ده اكثر شوية، ولذلك تتميز بمين، هذا خير من هذا. يبقى الاثنين ايه، يبقى الاثنين، يبقى الخير مطلقا يطلق ويقابله الشر، ومطلقا يطلق ايه ويقابله ايه خير بس اقل ايه. ولذلك قلنا الحديث ايه، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن وفي كل كل خير. يبقى خير الايه بتاع التقاف على التقدير. ولذلك ناس لغه تانية ما يكتفيش تقول لك لا بلاش كلمه خير اللي مقابله للشر، انا هجيب افعل التقدير، يقول هذا اخير من هذا. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مثيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. برضه هيجي لكم الملائكه، مش شايفهم انكم تشوفوهم، هتشوفوهم بس في غير ايه، في غير مسره ولا اجابه سؤل منكم. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء سقف محفوظ اللي لما تبص للسماء لا تجد فيها ايه، لا فتور ولا شرخ ولا مش عارف حاجه كده ايه، لما تكون السماء سقف بص كده لملاكه السماء كانها ازاي معموله دي، واولا بلا عمد ولف حوالين الايه، حوالين الكون ده كله. ويقول لك ايه، ارجع البصر كرتين، يعني مش همغشك، بص كويس، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه اذن. فالسماء اللي انت شايفها دي على هذه القوة من التماسك الذي يقول الله فيه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. مفيش حد يقدر ايه يمسك. الم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات، عندك صورة تقول السماء دي مش طايلها ولا مش عارف ازاي ممسوكة ولا اعمل ايه ومش عارف تمسك السماوات. الله تقول له ليه تعالى ويمسك السماوات ان تقع على الارض، اذا فيه اذن ان تقع، وان السماء تتشقق والسماء يحصل لها مش عارف ايه والسماء ايه تبدل الارض غير الايه والسماوات. اه السماء لما تتشقق بقى في الاخره، اذا السماء ايه انشقت واذنت لربها، واذا الارض مدت. كلمه واذنت لربها قالوا اذن، اذن لهم يعني ايه السماء. فكأن مجرد الاستجابة بالسماع، بمجرد ما تسمع ايه تركز. ويوم تشقق السماء، الشقق بايه ينزل من الشقوق للغمام. الغمام ايه، هل ينظرون لا تني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل ايه الغمام والملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قوة نزولها ايه، نزل الملائكة عشان يبشروا بقى عملية الفصل ويوم القيامة والهيصة اللي هيعملوها بقى دي. ونزل الملائكة ايه تنزيلا. هذا اليوم الدنيا كان يملك الله فيها بعد خلقه، بعد خلقه ده ملك وده مش عارف ايه، وان كان ما فيش حد بيملك زي ما قلنا من غير ربنا، تؤتي الملك من تشاء لكن بيت ملك. فالانسان له ملك وقد يكون له ملك، ملك بالكسر الميم وايه وملك. الملك هو ما تملكه، ان شاء الله تكون ملك توبه يبقى لك ملك ولا لا يبقى لك ملك، انما ملك ان تملك من يملك، يبقى فيه ملك وده كل واحد يملك، انما مش كل واحد يبقى له ملك. ملك ان تملك من يملك، واللي بيملك من يملك ده ما خدوش كده ربنا اللي ايه اللي جاب، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ولذلك هناك في النمرود وابراهيم يقول له ايه، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم ايه بربه ان اتاه الله الملك، هو اللي يديله. نعم. لكن في الاخره بقى حملنا على الحكايه الملكيه من باطن دي بقى، اللي بيملك بيملك من باطن ملك الله، لكن في الاخره مفيش ملكيه من الباطن. لمن الملك اليوم؟ ولا لك ملك ولا لك ملك ولا لك اي حاجه. الملك يومئذ الحق للرحمن، يومئذ الذي قال الله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، بداية ايه؟ تبديل المسائل كلها. الملك يومئذ اي في هذا اليوم. وهل الملك في غير هذا اليوم كان لأحد؟ اللي قالك بيدي ملك من بطنه، بس ملك مش مستقيم. ولذلك لما سأل واحد في الخليفة قال له من كان قبلك؟ قال له فلان. قال له لو دام لغيرك ما وصل اليه، يعني معناه ان انت برضه هيجي. يبقى اذا المساله مش ذاتيه، ادي معنى الملك الحق، ملك ثابت ما كلش منك للغير، انما كان الملك الموجود من الله للغير ينتقل ويروح لواحد ويجي للثاني وهو الى اخره. الملك يومئذ الحق. ولذلك لما تقول بقى كان الاول مد بعض ملك الاشياء للخلق، صحيح مستفتح ايدهم وياخدها منهم ويديها للناس تانيين، انما كانت في ايد برضه الخلق. انما المساله كلها لما في ايد مين؟ عنده. احنا نعرف في حكم البشر ان لما تتوزع سلطه الشر من رئيس على رؤوسهم يبقى بيوزع الله. ولما واحد ياخد كل حاجه في ايده يبقى عايز يخلي مظهر الجبروت كله في مين؟ في الصراع. اذا هي مذمومه في البشر ولكن لها محموده عند الله، لانها تتركز في الدنيا في ايد واحد مهاول، انما لما تتركز في الاخره لربنا يبقى اذا الرحمه في الدنيا ان تتوزع، ولكن الرحمة في الآخرة أن تجمع. الملك يومئذ الحق لمين؟ ولذلك قال لك هو الملك ده وهيبقى في إيد، ما تاخدهاش على إنها لم السلطة في إيد جبروت. لا. ده أصل رحمن. شوف الاطمئنان. الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. لا. الملك يومئذ الحق للرحمن. وبعد ذلك من رحمانيته ان اللي عمل طيب ياخذ الله. وكان يوما على الكافرين عسيرا. كن قل لنا النهارده ان ده هيبقى يوم على الكافرين عسير، يبقى معناه ايه؟ بينبهنا قبل ان يوجد اليوم على الاثار السيئه لهذا اليوم عشان نتلافاه. يبقى اللي يقول لك على الحاجة عشان تتلافاه يبقى بيرحمك ولا لا؟ يبقى بيرحمك. لما تيجي للولد وهو بيهمل دروسه تقول له انسيت يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، يبقى كونك تبقى تقول له الكلام ده يبقى رحمة بيه ولا لا؟ ليه؟ عشان يتلافى هذا الموقف. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. يبقى خذ المقابل ويبقى يسير على مين؟ فاحرص ايها المخلوق ان تكون من الميسر لهم لا من المعسر. ايه؟ يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ لو كان هيفاجئنا بالعقوبات تبقى هي بالصح. فكل يعزف وينصح دي نعمه ولا لا؟ هذه نعمه. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. اما في الدنيا مختار ان يجيء المعنى في نفسك فتتكلم به او لا تتكلم، مش كده؟ ولما تتكلم لسانك يطوعك، وربنا خلاك يطوعك حتى فيما يبغضه، خلاك يطوعك تقول الله ثالث ثلاثة، قال والعياذ بالله كده ولا لا؟ هل اللسان عصي؟ اله يجعل ابعاضك تطيعك حتى فيما يبغضه. المثال يطوعك يقول لك ايوه. لكن بعدين في الاخره بقى ايه مش هتتكلم الا لله، اختيارك ممنوع. ويضرب لي مثل في الدنيا يقول لك اياك ان تفهم ان اختيارك على لسانك ان يتكلم كذا وان كنت انا ابغضه دي يعني طابع ده انا اغبر اسلمه. وبعدين روح قاطع الصله بين العصب اللي مش عارف ايه ولا بيتكلم ما يتكلمش. اذا اكتغرب بها واحد كده ويقول لك انا اغبر اخليك ما تتحركش، يروح عامل في عمليه كده في الاعصاب ومش عارف ايه كده ما تمشيش. يبقى اذا من الذاتيه فيك دي موهوبه ليك، لكن في الاخره فقدت هذه السيطره وفقد الاختيار. واللي كان ما يعملش حاجه ليك الجلد بيشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما كاهدتم عليه؟ قالوا انطقكم الله الذي انطق كل شيء. لا احنا حاجه لا. الملك يومئذ الحق للرحمن. ملك حق يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه من بطن وحق وثابت، لان معنى كلمه الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام شيء ثابت لا يتغير ما يتناقضش ولا يتعارض. الرجل اذا كلمك بكلام له واقع في الحياه وطلبت منه ان يعيد هذا الكلام الف مره لا يتغير، لانه بيستوعب الحقيقه. اللي شاف حاسه كده قدامه بيحكي لك عليه، ما دام بيستوعب حقيقه واقعه ان سالته عليها الف مره هيقولها زي ما هي ولا لا. انما اللي بيكذب ما فيش عنده حقيقه بيستوحيه، يقول ما اعرفش انك امبارح. يمكن يقول لك ان كنت كذوبا تكون ايه؟ شوف انت اصلك انت بتستوحي حاجه مش واقعه. ولكن لما تكون حاجه ايه واقعه تبقى ما تتغيرش، لا تتغير ابدا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ايه؟ عسيرا. يبقى المقابل يبقى يوم على المؤمنين ايه؟ يسيرا. برضه يوم يبقى كام يوم دلوقتي؟ قول اصحاب الجنه يومئذ ويوم تشقق السماء بالغمام. الملك يومئذ الحق للرحمن ويوم يعض الظالم على ايده. شوف هذا اليوم جامع كل هذه الايه؟ يعض الظالم. احنا قلنا الظالم هو الذي ياخذ حق الغير. طب ما دام هياخذ حق الغير المعسكر بالايمان والكفر، دول ضد دول ايمان وكفر. الكافر ظلم مين؟ أظلم الله وما ظلمونا ما يقدروش يظلمونه. طب ظلم النبي برضه ما يقدرش يظلم النبي، لأن النبي هياخد وضعه وينتصر ومش عارف إيه. يبقى من ظلم مين؟ ظلم نفسه. إله يعاقب الإنسان على أنه بيظلم نفسه. يبقى إله إيه بقى؟ مش بيظلم غيره، ده بيظلم ايه؟ حتى في مظهرية ظلمه للغير هو بيظلم مين؟ لانه هيوقف نفسه موقف المسؤول عن هذه المظهر. يبقى بيظلم نفسه ولا لا؟ يبقى اذا لو حقق الانسان الظلم لوجد الظلم لا يعود الا على مين؟ الى الظالم ايه؟ الظالم نفسه. طب ما ظلم وبعدين شاف جزاء قوي وعمل مش عارف شكل يعض الظالم على يديه. احنا عارفين العض هو ايه؟ انطباق الفكين الاعلى والاسفل على ايه؟ على الشكل كده. هذا العض. قال لك العض دي له مراحل، يتناسب العض مع تناسب المفزع اللي يلهي الانسان للعض. هناك الاخر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم إنما نحن لآية. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، الأنامل اللي هي رؤوس الأصابع. ودي مش بتحصل لنا كل واحد يشوفها. لما الواحد يحصل له حاجة كده ما يقدرش يترجم عنها يعمل إيه؟ يعض. بس بيعض العض المناسب للحدث. فعض الأنامل لحدث يعني اللي طب ولما بقى الحدث يكون اكثر يعض ايدك. يبقى انتقلت من عض انامل لعض ايه؟ وبعدين انتقلت لعض ايديه الاثنين، يبقى معناها انتزع ايه شكله؟ ويوم يعض الظالم على يديه. بيعد على الفرصة فاتت ولا يقدرش يتلافاها. فيعمل ايه؟ اول واحد يعذب نفسه. اول واحد ايه؟ قبل ما يجيه العذاب هو ايه؟ تعذب نفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الله، ده حاجه مشخصه. واحد هيقول يا ليتني اتخذت، يقول لك ايه؟ حاجه حصلت من واقع، واقع حصلت. يبقى كلمه الظالم مقصود به واحد بذاته. حدثت الحكايه فنزلت الايه، لكن العموم في الشيء ما يديش الخصوصة بالسببية. تبقى تاخده هي صحيح مخصوصة في سبب. يبقى العبرة بعموم موضوعها لا بخصوص. يبقى اي ظالم برضو يحصل منه كده ولا لا؟ وان كانت كده كمير في حدث خاص باثنين. عقبة ابن ابي معيط كان راجل كريم ويعمل اكل الناس ومش عارف ايه، فدعا رسول الله مرة ليطعم طعامه. فالرسول قال له انا ما اقدرش اجي لك وانت لا تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وكان نفسه يروح النبي ياكل عنده زي الناس نفسها. وقال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فرسول الله ذهب فاكل ايه؟ فاكل معه. مين اللي زعل منه؟ صاحبه اميه بن خلف. قال له لقد صبوت يا عقبه. صبوت يعني ايه؟ بقى تروح من الاسلام. كانوا قال يسموا اللي يروح يبقى صبأ. قال له والله اصل كان نفسي ان محمد يجي ياكل عنده زي الناس، وبعدين قال لي كذا وقلت له كذا، فانا قلت له هذه الكلمه بس عشان يجي ايه ياكل عنده. قال له لا يبرئك مني الا ان تذهب اليه في ذلك النجوى وهو بيصلي وتصع عليه كده وتفعل. قال له افعل. ففعل. بعدين لما فعل قال هيبقى يعض الظالم على يدي ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل الذي قلت بتاع اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويوم يعض الظالم، يعض مش على انامله ولا على ايده الوحده، بل يعض على ايه؟ فكان الامر المجزع امر بلغ الغايه، فبلغ الغايه في المعضود. والعاض ذات حته منه والمعضود حته منه، يبقى هو اللي بيعمل ايه في نفسه؟ يعذبه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الويل الهلاك. الانسان ما يخلدش الهلاك الا اذا كان متعرضا لشيء عذابه اقوى من الهلاك، اشد من السقم الذي يزهب السقمة. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يبقى داء ايه اللي يخليك تقول يا رب موتني عشان ارتاح؟ يبقى داء كبير ولا لا؟ فهو بيقول ايه؟ ده المساله دي اكبر مني. يا ويلتي احضري فهذه حوالك لتخلصيني من ايه؟ مما انا فيه من الايه؟ من العذاب. يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ودام قلت ليتني بقى التمني، والتمني طلب امر محروم لا سبيل الى ايه؟ الى حصوله. ولذلك الشاعر لما قال ايه؟ ليت الكواكب تبني لي فانظمها عقود مدخل. ده يحصل؟ يبقى التمني طلب محبوب لا يمكن ان ايه؟ ان ينال. طيب وليت الشباب يعود يوما برضه زيك، يبقى اسمه ايه؟ تمني. يبقى قصارى ما يعطيه اسلوب التمني انه يدل على ان هذا امر محبوب كنت احب ان يحدث، ولكن ايحدث او لا يحدث؟ قوله ما يحدث. نعم. ليتني لم اتخذ فلانا ايه؟ فلانا دي تقولها كنايه عن واحد انت مش عايز ايه؟ تجيب اسمه. طب هو يقول لم اتخذ فلانا، هو قال كده كلمه فلان ولا ايه؟ ليتني لم اتخذ عقب اميه بن خلف. قال ايه؟ ده دليل على انه كاره حتى الاسم. الاسم حتى ايه؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا. وخليل من المخلى. المخلى يعني ايه؟ الصداقه المتداخله. الصداقه المتداخله ولذلك الشعر احنا قلنا زمان لما قال ايه؟ ولما التقينا يعني هو بحبيبه قرب الشوق جهده خليلين. الشوقين أمس تخلوا بعض بالإيه؟ بالأخبار. ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناد وغابا. يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وليه؟ إيه اللي حصل؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ولكن أضل عن الذكر بعد إن قال الحد وقال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذول يعني إيه؟ مبالغة في الخذلان. هو خاذل. ومعنى خذلك يعني تقول له فلان والله خذلني في هذا الأمر، يعني خذلني في هذا الأمر، يعني كان مديني آمال إنه يكون بجانبي، وبعدين لما جت المسائل وصلت إلى الحد كده تخلى عني. يبقى الخذلان التخلي يعني إيه؟ عما يمكن أن تؤديه لمن؟ لمن تحب. انت اديته كلمه على انك تعقد بجنبه وبعدين ايه؟ خذل. كذلك شأن الشيطان، كمثل الشيطان ايه؟ اذ قال للانسان ايه؟ اكفر. فلما كفر هناك ايه ثانيه برضه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ زين لهم الشيطان ايه؟ وقال وهيقول لهم برضه في الاخره ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. كل واحد يشوف نفسه. يبقى مع ان هو اللي قال له ما هو انت اللي غويتني وانت اللي مش عارف. يقول ابدا انا لكان لي سلطان اقهركم على انكم تعملوا معاصي، ولا كان لي حجه عشان اقنعكم، وما كان لي عليكم من ايه السلطان. ما هو السلطان؟ السلطان يتديله حجه عشان يفعل وهو راضي، يا هو مش راضي تقهره على انه يفعل. يبقى إما سلطان حجة وإما سلطان قهر. يبقى القهر يجعلك تفعله وأنت كاره، الحجة يفعلك تفعله وأنت. أنا إذا كان لي نادي لا عندي حجة ولا عندي قوة. ولذلك كنا زمان أنت كنت على تشويري إلا أن دعوتكم فاستجبتم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي كثير إيه؟ كثير الخذلان. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي من هم القوم؟ قوم الرجل هم أهله وعشيرته والمقيمين معه والذي يجمع بينهم وبينه إما أرض وإما دين أي حاجة. وثم قوم ليه؟ لأن هم الذين يقومون على أمن الأشياء. النساء ما بيعتبروش من القوم، لأن النساء مطلوب فيهم إيه؟ سكن، قاعدين يعني في حاجة. ولذلك إيه؟ يقول الحق سبحانه وتعالى يدلنا على هذا بقوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء. يبقى معنى ذلك القوم هم من بقى؟ هم الرجال، هم الذين يقومون في مهام الايه. ولذلك الشاعر الثاني يقول ايه وما ادري ولست اخوان ادري اقوم آل حسن ام نساء ثم قوم ولا ايه ولا نسوان. نعم. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ما هو الهجر؟ الهجر قطع السنه. قطع الصلة إما أن يكون من واحد إلى فلان هجرا، وإن كان الاثنين هم اللي بيهجروا بعض يبقى هاجرا، ده هاجر وده إيه؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معناه إيه؟ يعني أنه حصل هجر لهم في القرآن. مهجور يعني إيه؟ القطع الصلة بينهم وبينه. وقطع الصلة بينهم وبين القرآن معناه أنهم انقطعوا عن الألوهية، وانقطعوا عن الرسالة المحمدية تكذيبا. خلاص وانقطعوا عن الأحكام المعاصي. يبقى خدروا القرآن، لا خدوا منه أدلة إيه؟ أدلة اليقين العقدية، ولا خدوا منه تصديق الرسول بالمعجزة، ولا خدوا منه الإيه؟ الأحكام. يبقى اتخذوا هذا القرآن مهجورا في هذه الألوان اللي هي العقائد والإيه؟ والعبادات، والتصديق بمين؟ بالرسول. مع أن العالم لو فهموا كما قال الله إنه وإنه لذكر لك ولقومك، ده الحد دلوقتي القرآن عامل للعرب إنه بلسان عربي، كلمة عرب عمالة وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك. يعني كان حياتهم يعملوا إيه؟ يمجدوا القرآن ويتمسكوا به. ده اللي عاصوا لغة العرب الآن القرآن. لو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية وعملت لغة، إيه اللي يحصل؟ كانت العربية تتلاشى. ده أنت لما تروح عشان تتفاهم في أي كتب من الكتب اللغة العامية بتاعتهم تعرفش تتفاهم. فلو أن اللغة بتاعتهم دي مش رابطة القرآن، كانت كل لهجة بقت إيه؟ زي اللغات اللاتينية ما بقت فرنسية وإيطالية وإيه؟ وألمانية وإنجليزية، دي كانت لغة إيه واحدة. إيه اللي حصل؟ قال لك مفيش لها رابط من الكتاب المقدس. فكل بيئة عملت بلغتها ولهجتها لغة، وعلى مثلها جرامر ونحو وكل حاجة، وبقت إيه؟ إنما هي كانت لغة واحدة ولا لأ؟ كانت اللاتينية. يبقى إيه ما عملش كده في أمم العرب؟ أمم العرب كل أمة لها لهجة. لما تروح ما تقدرش تفهم هم عايزين إيه؟ لكن إذا رددت أنت وهم إلى فصيح القرآن فهموا. يبقى اللي جامع لغتكم من إيه؟ يبقى ما كانش صح. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. نديهم القرآن ده هيعمل لكم إيه؟ هيعمل لكم ذكر، وهيعيشكم إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وحضارات تانية هتذوب وتنتهي ولا يسمع عنها ولا ولا. ما اللي قال لكم يا كلمة عرب عرب عرب عرب إيه؟ ليه؟ لأنكم مربوطين بكتاب الإيه؟ بكتاب المقدس. وقال الرسول يا ربي، ولذلك مش النبي قال لهم فإن تؤمنوا بما جئت به يكن حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي قولي إيه؟ صبرت حتى يحكم الله بيني وإيه؟ وبينكم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقومي قومي جاي لكم من إيه؟ منكم، مش جاي لكم واحد جديد ما تعرفوش عنه حاجة، أنتم جاي لكم واحد أنتم شهدتم له قبل أن يقول بالرسالة بأنه على الخلق العظيم وعلى الأمانة وعلى مش عارف إيه، واللي عنده حاجة نفيسة منكم بيروح إيه؟ يبتهلوا. أنتم شو تقولوا عنه كده بقى؟ قومي. ولذلك امتن الله عليه، لقد جاءكم إيه؟ رسول من أنفسكم، ما جبنالكوش حد إيه؟ بعيد عنكم من بره عشان تبقوا عارفين إيه؟ تاريخه وعارفين كل حاجة. يبقى من لم يؤمن به كرسول يؤمن به كأسوة لتاريخه الماضي. ولذلك سيدنا ابو بكر هل انتظر من رسول الله ان يقرا له قرانا ويقول له معجزه ومش عارف ايه؟ خديجه هل انتظرت ولا هي اللي ثبتته من الاول؟ قال لها انا خايف ما يكون كذا وكذا وكذا وكذا ولا حاجه بديني ولا بتاع ولا مثل ما يسلمكش ربنا ابدا، انك لتصل الرحم وترسل المؤلم، مش ممكن. ولذلك اول فقه في الاسلام كان فقه مين؟ فقه خديجه. وسيدنا ابو بكر قال له انا بمجرد ما قال له الرسول على العين والراس بإيه؟ قال له على العين والرأس بإيه؟ مش بالمعجزة، برصيده القديم في معرفته بخلقه. ما كان ليدع الكذب على الخلق ثم يكذب على الخالق، مش ممكن أبدا. تيجي ازاي دي؟ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالله سبحانه وتعالى يعزي رسوله يقول لي ما تزعلش، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وما انت جاي بيه؟ لو كنت عايز كل من ساعة ما تقول انا رسول يسقفوا لك ويأمنوا به يبقى ما كانش ليك لجنة، انما انت جاي عشان الفساد. ايه الفساد؟ طب احنا نجيب الدكتور النطاط الكبير الا اذا كان في اوبئة، فاللي فيها اوبئة دي وعمالين كده مش واخدين من الفساد وعايشين ولا لا؟ فانت جاي تنقب سيادتهم وتنقب شرفهم وتنقب مكانتهم وتخليهم الناس سواء وهم مش عايزين كده، يبقى لازم لك اعداء ولا مش اعداء؟ يبقى عداوتهم لك حيثيه ضروره وجودك فيه. عداوتهم لك حيثيه ايه؟ ضروري. يبقى انت ضروري تيجي ضروري، ومش انت بس، وكل نبي كان له اعداء، وكل نبي له اعداء، مع ان النبي كان محدود الرساله في الزمان والمكان. يبقى لازم اعدائك يناسبوا ايه؟ يناسبوا انتشار رسالتك في كل زمان وفي كل ايه. يبقى انت لازم توطن نفسك على ايه؟ على كنك انت هتاخذ من الاعداء في الارض ما يناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعه، وما يناسب امتداد رسالتك في الكون كله. يبقى لازم يكون ايه؟ يبقى لازم يكون لك عدو. كلمه عدو احنا قلنا زمان انها من الكلمات التي تصف مفردة وتبقى تشمل مسمى وجمع، بس الكلمة ايه؟ مفردة. ولذلك سيدنا ابراهيم لما جه يتكلم مع قومه قال فإنهم عدو لي، إنهم دجامة، فقال فإنهم عدو لي إلا رب الايه؟ العالمين. وهناك في سورة الكهف يقول ايه؟ وإذ قلنا للملائكة ايه؟ اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم، ما قالش وهم لكم أعداء، وهم لكم ايه؟ إذا الكلمة عدو تطلق والمراد بها المفرد تنفع، المثنى تنفع، الجمع. طب ليه كده؟ لكن نجدها في بعض ايات القران جاءت جمعا. لو كانت دي قضيه لغويه كانت تبقى ايه؟ في كل ايات القران خلاص اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء، ما قالش اذ كنتم ايه؟ عدوا، جماعه. يبقى اذا كلمه عدو بتستعمل في اهل الجامع والمطلب قلت انهم عدو. افتتخذونه وذريته اولياء من دونك وهم، ما قالش وهم لكم اعداء، وهم لكم ايه؟ لكم عدو. لكن هنا جاب ايه؟ اعداء. كنتم اعداء تتالف ايه؟ بينكم مع الاول. ايه السبب؟ اشمعنى يعني السبب الذي وعد وجاب جنب؟ قال لك لان العداوه ان كانت من مفرد او من مسمى او من جمع، ان كان معنى العداوه واحد في الجميع تبقى هي عداوه واحده. لكن ان كان ده بيعاديك علشان شرفك، وان كان ده بيعاديك عشان علمك، وان كان ده بيعاديك عشان مالك، وان كان بيعاديك، يبقى العداوه متعدده الاسباب. تبقى اعداء ولا مش اعداء؟ في مسألة اليقين الإيماني كل الكافرين العداوة واحدة، لكن في أمور الدنيا أنت بيعاديك عشان كذا ولا بيعاديك، كل واحد بيعاديك عشان مخالفة هواه، يبقى متعددة ولا مش متعددة؟ خلاص واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء. يبقى لأن كل واحد في العداوة له إيه؟ له سبب. إنما في مسألة الإيمان العداوة إيه؟ ولذلك نيجي في آية ثانية مثلا في الايه؟ في القرآن. قرناها احنا في بعض الدروس اللي فاتت، أن تأكلوا ايه؟ من بيوتكم أو بيوت ايه؟ آبائكم أو بيوت ايه؟ كلها جمع ولا لا؟ أو ما ملكتم مفاتحه. شوف ما قالش أو أصدقائكم، مع أن الآية كلها كله ايه؟ كله جمع. خالف ده في كلمة صديق وجابها ايه؟ مفردة. لأن صداقة المؤمنين يجب أن تكون لمعنى واحد هو الله. ما فيش صديقك عشان كذا، وده صديقك عشان كذا، وصديقك علشان كذا، يحب المرء لا يحبه، ولذلك ما جابهاش أصدقاء. يبقى المؤمن ما ينفعش يبقى له ايه؟ أصدقاء، لأن كل صديق هيبقى له ايه؟ يقول له لا يا أخوي، ده المسألة مين؟ في امر واحد، ان يحب المرء لا يحبه الا الله، فإذا كان الأصدقاء كلهم بيحبكم لله تبقى هي صديق واحد، وصديق صديقك يبقى صديق، لأن مفيش متعددات عشان نختلف إيه نختلف عليها. وكذلك كإيه؟ كأعدائك الذين جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، والمجرمين هم الذين يجرمون، يجرمون يعني يرتكبوا الايه الجرائم، والجرائم هي الايه الذنوب والمعاصي حسب ايه مدلولاتها. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله اداله عشان يوطن نفسه على ان في اعداء كتير، والاعداء يجمعهم عداوة واحدة وهي عداوة صغيرة. لا فلما يديك على قوة عدوينك تقول انت ايه تتحمس، ما يجيكش من فراغ، عشان توطن نفسك على انك انت ان اصابوك بشيء يبقى انت معذب، ما يجيكش كده مفاجأة. ولذلك احنا قلنا زمان البشر حينما يجدون مثلا مرضا من الامراض وبائس وخايفين لا يجي يدهم الناس ويقودهم على غفلة، يوم يعملوا ايه؟ يدونه مصل، يعملوا مصل من نفس المرض ويدوه لمين؟ للانسان. ده انت بدك تمنع مرض تقول تجيب الميكروب، انت تقول لك ايه انا بجيب الميكروب مخدر، ميكروب خامد عشان الجسم يقدر يديله ايه مناعة، فالكرات والعمليات تاخد على الايه بحيث اذا جاء يبقى عندك مناعة. مش يقول ده الحكاية ها سهلة ومش عارف ايه، وتقول لا ده الحكاية ايه. ولذلك الراجل بتاع بريطانيا ده اللي ساس الحرب العالمية الثانية اسمه تشرشل، شوف كان بيعمل ايه، بيواجه بالحقائق ابزع مما وقعت عشان يعمل ايه، يزجي بشعبه قوة تحمل ويوطنوا على انه هيلاقي صعوبات شديدة، ويقول انت لسه شفت حاجة ده جاي اشد مشاكل، عشان ان جاءت اهون تبقى ايه تبقى سهلة. لكن انت هتنساب لا، هو عدو من المجرمين، ان ربنا يهديك الطريق اللي بمقتضاه انك انت تعمل ايه، انك انت تنتصر على هؤلاء ايه جميعا. ولذلك احنا قلنا لسيدنا عمر ساعة ما نزلت اية سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال ايه؟ قال اي جمع هذا؟ واحنا قادرين نحمي نفسنا؟ ده احنا ما بنبش الا في السلاح، يعني بنبات بيوتنا بايه؟ ونسمح في السلاح ونبث السلاح وخايفين لا يتخطفنا الناس. فلما جاءت بقى موقعة بدر وانحصد بقى صناديد الشرك قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يبقى ده جاي من ايه؟ ان الله هو الذي هازم، وهو الذي ايه؟ ينصر، وينصر بالشيء وينصر بضد الشيء ويجمعهم تجمع سادة، سادة حرب واغنياء واقوياء. يقول لك ان مكة القت اليكم بافلاج اكبرها، جايبالكم الصناديد وانتم خارجين مش عشان تحاربوا، انتم خارجين عشان تتعرضوا للقبائل الثانيه، فانتم خارجين لغير حرب وهم جايبين لكم الايه النفير. يبقى من النصر منين؟ وعايز ينصركم وانتم كله وكله ومستضعفين ومش خارجين لحرب ومع ذلك نصركم، يبقى جد يعمل عشان ايه؟ يطمئنك على ان الشويه الضعاف اللي معاك كان من فئه الايه؟ غلبت فئه بايه؟ باذن الله. لان الله قال قضايا يجب ان توجد احداث الحياه خادمه لتصديق هذه القضايا، وإن جندنا لهم الغالبون، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وبرضو أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها أي شيء ننقصها كل يوم، أرض الشرك تنقص وأرض الإيمان تزيد، أنت عايز أحسن من كده. نعم. وكذلك أي كهؤلاء الأعداء الذين يقفون منك موقف التعنت وموقف الإيذاء وموقف السخرية وموقف كذا، جعلنا لكل نبي عدوا، كل نبي له عدو، لان هذا امر طبيعي، وما دام كل نبي له عدو لازم اعداؤه يتناسبون مع ايه؟ مع مهمته، وانت مهمتك ايه؟ مهمتك كمهمه كل الرسل، يبقى لازم يتجمع لك من الاعداء قد الرسل كلهم. وكفى بربك هاديا، ايه بيعمل له مناعة من الاعداء ويديله ايه قوة من المدد، يقول الاثنين يديله ايه علشان هو ما يخشي بوجود الاعداء ولا يستسلمش لان وراءه مين. وكفى بربك هاديا ايه ونصيرا. وقال الذين كفروا برضو اشياء من اللي يتمحكوا فيها، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هو انتوا طيب آية واحدة، ده انتوا مستهين آية واحدة برضو كلامك ده، انتوا انا خدتوا آية آية يعني اللي مجعلكم القرآن جاي كده منجم كده. انما دي نستشهد منها على ايه دي؟ على ان لولا نزل عليه كأن القرآن لا غضب فيه، بس العيب بتاعنا نزل على الرجل ده. ادي واحد القرآن ما فيش غضاضة فيه كويس أوي أو بس جايلنا، بس جايلنا إيه منجم، كنا عايزين ننجي مرة واحدة. قال يعني طاقة الإيمان حتى إيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني أنزلناه كذلك منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الأحوال. ليه؟ لحكمة، لنثبت به فؤادك. وانت ستتعرض في 23 سنة بايه؟ لاشياء تزلزل، فكل ما يجيلك سلة من السماء طب لو نزل مرة واحدة كان يبقى التثبيت ايه؟ نبقى واحدة والبقية الاحداث فأسيب التثبيت. لكن لما كل شوية كده يعملوا حاجة يجيلك ايه تثبت سلفك بالله، تقوي منهجك، تقوي دينك، ترد عليهم الله. طب لما كان ينزل واحدة لما هم يقعدوا يسألوا ويتكلموا كيف تيجي ازاي؟ ولذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. وكان ينزل جملة واحدة، أين مجال الأسئلة التي يسألها رسول الله؟ تنزل ازاي؟ يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، تيجي ازاي؟ إذن نزوله منجما اقتضاء حكمة الحق ليعدد مواقف تثبيتك لتعدد مواقف الإيذاء لك، فكل ما تحصل منهم حاجة ينزل لك حاجة سلتك بالإيه؟ سلتك بالسنة. طيب ولا يأتونك بمثل، طب ماذا قالوا لولا نزل عليه كذا، طب تيجي ازاي دي؟ طب انت لو نزل كل عمان قال والله ما كنا هنقول ولا نعمل، لكن يسيبهم لما ايه؟ لما يجي ربنا يقول على اليهود سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب لو نجي الجملة واحدة يقول ولا ما إلا ولا عملنا حال. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. وإحنا قلنا اللي يدل على الغباء إن ربنا قبل ما يقول بقى سيقول السفهاء من الناس، وما كان فيهم رجل عاقل يقول لهم اوعوا تتكلموا ولا تقولوا ما ولاهم عن قبلتهم، لان الرسول بتاعهم قال سيقول السفهاء من الناس، فعايزين نبينوا اللي بيقول كلام كده ولا حدش يتكلم. ومع ذلك قالوا نعم. وقال الذين كفروا لولا، احنا قلنا هلا نزل يعني نزل عليه القران جمله واحده كذلك، اي نزل منجما حسب الحوادث لنثبت به فؤادك. والتثبيت معناه انك ستتعرض لهزات عنيفة، الهزات العنيفة دي يجي لك نجم من القرآن يبين لك صلة ربك ايه؟ صلة ربك بك. ورتلناه ترتيلا، لما يجي النجم تحفظوه وتكرره تتصرف ومش عارف يعني ما يجي نجم ايه؟ نجم تاني. ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل، المثل هي الأشياء اللي طلبوها، شيء عجيبة بيطلبوها. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. إذا كان معروف إن الظالم اللي قال كذا وفلان وقال كذا وقال كذا معروفين بشخصهم، يقول يجي يتكلم عنه كلام اجمالي يقول ايه؟ الذين يحشرون على وجوههم الحشر احنا عرفنا الجمع والحساب يحشرون على وجوههم. سألوا النبي الناس بتمشي على ايه؟ على رجليها دول حيث اللي مشيهم على رجليه يمشيهم على ايه؟ على وجوههم. هو الوجه مش زي اللي بيمشي على بطنه ويسحبون على الوجه. ما يمكن مش هم يجروا او جروا سواء كان على الوجه ولا بتاع. ثم الانسان ما يسالش عن اشياء مناط القدره المطلقه فيها. مناط القدره المطلقه فيها كل ما يجيب حاجه يقول لك منهم من يمشي على رجليه إيه؟ منهم من يمشي على ايه؟ وما قالش لنا زي ما قلنا زمان ما قالش الا 44 ومنهم يمشي على بطنه. ليه؟ ده فلاخ قدره. مش معنى ذلك ان المشي لا يكون الا على حالات كذا. لا، يعمل اللي هو عايزه، يمشي على رجلين ويمشي على اربعه ويمشي على كذا. طب ليه ما قالش الجماعه دول هيحشروا على وجوههم الى جهنم واولئك شر مكان واضل سبيلا؟ الجماعه اللي هم قدام دول اللي هم قالوا ايه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ ما حوفينا هم. طب قال لك هذا اسمه باب ارخاء العنان للخصم. هي عنان، هي بكف، لان فيه كلمه عنان وفيه عنان. ولذلك قال اللغويون هي على وزن ما هي بمعناه. فان كنت تقصد ان عنان السمك يبقى زي سحاب، يعني عنان زي سحاب. وان كنت تقصد اللجام اللي بينشدوا منها كده يبقى وزن اللجام عنان. اسمه ارخاء العنان. معنى ارخاء العنان للخص، انت لما تكون فاكر الدبه والدبه هتشرب منك بتعمل ايه؟ تشكمها بالعنان. لما ترخيلها العنان كده تقوم تمشي زي ما عايزه، تقوم ترخي العنان للخصم عشان يقول اللي عنده. ازاي؟ قال لك وعلم الله رسوله هذا الحوار. هم يقولوا على الرسول انه افترى هذا القران. قال له انا اشتريته وعرفت ان انا اشتريته، شوفوا ان الكلام اشتري ليه. شوف الجدل هذا، أم يقولون افترى؟ قالوا نفترى ازاي؟ وبعدين يرتأي شوية ثانية، قل إن افتريته فعلي إجرامي. طب أنا اللي أجرمت وأنا بريء مما تجرمون. يبقى شوف جبهة الإيه؟ وإنا أن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده النبي مش عارف مين اللي على هدى ومين اللي في ضلال مبين. ده بيرخي العنان وتقول انا وانتم على طرف عينكم. انا اقول باله واحد وانتم بتكذبوا، انا اقول بكذا وانتم يبقى انا متناقض معاكم. التناقض ده مش ممكن يجي بقضيه واحده، لان لازم القضيه تكون على شكل ايه؟ واحد. يا انا على الهدى يا انت على الهدى. في اكثر من كده بقى، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يبقى نقول ايه؟ المفروض انك شغال عقلك تشوف مين اللي على الهدى ومين اللي على الضلال. لما انت تقول لي انت يا على هدى يا انا اللي على الهدى يا سيدي، ابحث انت وقول لي وانا راضي ذمتك. فكانك لم تقل ذلك الا لانك واثق انه لو تجرد من هوى وبعث لوجد الهدى معك. ما تقولهاش الا كده، تقول لي يا شيخ انا مش عارف اتحرك في الجبل، يا شيخ انا راضي ذمتك وتحركوا كده على الذمه، والله وكيل بيني وبينك وقول اللي حصل لك، انا راضي ذمتك. انت تقول دي الا اذا كنت واثق انه لو استحضر الذمه لقال ما تحب. ما تدينوش الامر ابدا كده الا اذا كان هذا كذلك النبي. قال له ربنا قال له قل وانا او اياكم لعلى هدى. ما نلتقيش لازم واحد منا على الهدى وواحد على الايه؟ الضلال. بس المساله عايزين نشوف مين اللي على الهدى. اعملوها انتم.